طيب نقرأ شوية كلام شيخ الإسلام ابن تيمية من ما بدأته معكم المرة الماضية، فكلامه جميل مؤصل. في سؤال فيما مضى؟ طيب يعني هذا لا يكون إلا بأمر الله الكوني، يعني حتى لو غيره الناس، يعني الله سبحانه وتعالى حتى يعني طبعا هو يعني في آخر الأمر أن الله عز وجل أراد ذلك كونا، طبعا أراد ذلك. حتى المسلم الذي يعني يرتد مثلا، كان مسلما وارتد، هذا غير أمر الله الشرعي، أليس كذلك؟ ولكن في آخر المطاف الله عز وجل هو الذي قدر عليه ذلك، ولكن هل يحاسبه أم لا؟ طبعا كذلك من غير الأمر الكوني يحاسب، وإن كان الأمر لله في أولا وآخرا، لله الأمر من قبل ومن بعد، يعني الأمر من قبل ومن بعد لله، غير أنت ما تريد، هو الله عز وجل أراد ذلك، ولكن تحاسب. ما تأتي تحتج يعني يعني شوف زبدة القول عن القضاء والقدر سيأتي في آخر كتاب الواسطية، لذلك أنا أريد أن أمسككم حتى الأخير. ما سبق الكلام يعني في لمعة الاعتقاد، يعني كان فيها كلام كثير عن القضاء والقدر لمن حضر يعني. طيب كنا قد بدأنا الكلام مع شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة إيش؟ في مسألة التكفير المعين وضوابط هذه الأمور. ثم بين رحمه الله أن من آمن بالله ولم يكن منافقا وارتكب أمرا مكفرا ولم تقم عليه الحجة لا يكفر. من ارتكب أمرا مكفرا ولم تقم عليه الحجة لا يكفر، بل يعتبر مؤمنا، إذ لو شرط في دخول الجنة معرفة العقيدة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل أحد الجنة. هل اشترط الله عز وجل نعرف العقيدة كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان كذلك ما دخل أحد الجنة، لا أحد يمكن أن يعلم العقيدة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، حتى الصحابة، فكل بقدره، كل بقدره. هناك عقيدة العلماء، هناك عقيدة طلبة العلم، هناك عقيدة يعني الإنسان العادي المسلم، هناك عقيدة العجائز، حتى جدتك عندها عقيدة. المهم أن لا تدخل في أمور يعني في الشرك وكذا، ولكن هي تعرف الله بقدر ما عرفت وعلمت. يعني هل يشترط فيها أن تكون عقيدتها مثل عقيدة أبي بكر الصديق؟ لا يمكن. وهذا يبين أن كل من أقر بالله فعنده من الإيمان بحسب ذلك، ثم من لم تقم عليه الحجة بما جاءت به الأخبار لم يكفر بجحده، يعني لم تقم عليه الحجة. وهذا يبين أن عامة أهل الصلاة مؤمنون بالله ورسوله، وإن اختلفت اعتقاداتهم في معبودهم وصفاته، إلا من كان منافقا يظهر الإيمان بلسانه ويبطن الكفر بالرسول، فهذا ليس بمؤمن. وكل من أظهر الإسلام ولم يكن منافقا فهو مؤمن، له من الإيمان بحسب ما أوتيه من ذلك، وهو ممن يخرج من النار ولو كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ويدخل في هذا جميع المتنازعين في الصفات والقدر على اختلاف عقائدهم، ولو كان لا يدخل الجنة إلا من يعرف الله كما يعرفه نبيه صلى الله عليه وسلم لم تدخل أمته الجنة، فإنهم أو أكثرهم لا يستطيعون هذه المعرفة، بل يدخلونها وتكون منازلهم متفاضلة بحسب إيمانهم ومعرفتهم. وإذا كان الرجل قد حصل له إيمان يعرف الله به وأتى آخر بأكثر من ذلك فعجز عنه، لم يحمل ما لا يطيق، وإن كان يحصل له بذلك فتنة لم يحدث بحديث يكون له فيه فتنة. هذا مهم. لو جاءك إنسان عامي بسيط وقلت له ما هي عقيدتك، فبدأ يقول لك أنا أؤمن بالله خالق رازق كذا نعبده، أعطاك أمور ما يفهمه، فأنت لا تدخل معه في حديث لا يحمله عقله، فربما يكفر بالله. ممكن تدخل له أمور وشبه وكذا ما يستطيع. ولذلك كي يقول العلماء عندهم قاعدة، يقول ليس كل ما يعلم يقال، ليس كل ما يعلم يقال. وقال علي رضي الله عنه: لعلك تحدث قوما بكلام لا يصل إلى عقولهم تفتنهم في دينهم، أو كما قال. ثم قال: أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني قد يعني تقول كلاما للعامي لا يصل إلى عقله فيكذب الله ورسوله. أتركه إذا كان لا يستطيع، خليه على الأقل يكون لم يخرج من العقيدة الصحيحة. أتركه، ما تقد يعني أنا ما يمكن يعني أخذ يعني العقيدة الطحاوية وأجلس مع جدي العامي مسكين ما يعرف شيء وأبدأ لازم تفهم العقيدة الطحاوية، ما يمكن. يعني ممكن أوصل الأمور يعني ببساطة، مثلا تقول له مثلا: هؤلاء الذين يطوفون بالقبور، يعني الطواف لا يكون إلا بأمر من الله، يكون في الكعبة، أما الطواف في القبر هذا فهو شرك، فإنسان يعني يدخل النار إذا فعل ذلك، فهو يعني تبين الأمور، أو الذبح لغير الله وكذا. لا تدخل يعني لا ينتظر من، فشيخ الإسلام يقول لك يعني لا ينتظر من كل واحد أن يعرف العقيدة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ينتظر ذلك من كل مسلم يعني. وقد ذكر وذكر قاعدة مهمة جدا، وهي أن من ثبت إيمانه بيقين، من ثبت إيمانه بيقين، هذه قاعدة قعدها شيخ الإسلام، لا يزال عنه الإيمان بالشك. جميلة هذه القاعدة، فهمتموها؟ فهمتموها؟ جميلة القاعدة. قال: إن من ثبت إيمانه بيقين لا يزال عنه الإيمان بالشك، ومن لم يثبت قيام الحجة الرسالية عليه تعتبر معاندته للنصوص أمرا مشكوكا فيه. يعني معنى أنك إذا لقيت مسلما وتبين لك أن عقيدته صحيحة، تبين لك أن عقيدته صحيحة، لا تقل ولكن هو لا يؤمن بكذا وكذا وكذا، من أمور هو لا يعلمها أصلا، لا يعلمها أصلا، أمور في العقيدة هو لا يعلمها. تقول: إذا كان هو لا يعلم هذه الأمور فإنه يعني كافر، كفره مشكوك فيه، مشكوك. أنت لا تعلم إن ذكرت له تلك الأمور هل سيؤمن بها أم لا، يعني تفاصيل العقيدة. هو عنده مثلا العقيدة 100%، هو عنده 20% هذه الأمور التي علمها يؤمن بها وهي سليمة. أنت تقول: ولكن لو ذكرت له أمور أخرى يعني قد لا يؤمن بها، قد يكفر بها، إذن تحكم بكفره، هذا لا يجوز. لذلك يقول: إن من ثبت إيمانه بيقين لا يزال عنه الإيمان بالشك. يعني لا تبني تكفيرك لإنسان على أمور مشكوك فيها، هذا ما يريد أن يقول شيخ الإسلام. ومن لم يثبت قيام الحجة الرسالية عليه تعتبر معانته للنصوص أمرا مشكوكا فيه، ما يدرك أنه سيعاند، ما يدرك. هل أنت تعلم الغيب أنك لو تكلمت مع هذا الإنسان في أمور في العقيدة أنه سيعاند وسيجاحد وسيجحد هذه الأمور؟ مشكوك في هذا الأمر، ممكن. إذن يقول: فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية، إلا بعد أن يبلغوا فتقوم عليهم الحجة، بعد ذلك ممكن أن تصدر حكمه التي يتبين بها أنهم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر. أنت عندك مثلا هذا القول كفر، ما في شك، قاله إنسان كفر، كالقول بخلق القرآن مثلا، القول بخلق القرآن كفر هذا القول، ولكن كل من قال بخلق القرآن نكفره؟ لا. ما تدري هذا الإنسان ما عنده شبهة، عنده شبهة في المسألة، عنده جهل، ما وصله ما وصله هذا الأمر، يعني أن هذا القول كفر، ما وصله هذا الأمر؟ له شيخ يأخذ عنه كل شيء، أخذ منه هذا الأمر. هو ما ذنبه؟ هو يأتي لمسجد عنده شيخ واحد يعلمه العقيدة، فعلمه أن القرآن مخلوق، فأخذه هذا الأمر، بدأ يقوله. فإذا مهم جدا هذا الأمر. وهكذا الكلام في تكفير جميع المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدع يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض. فليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. خلاص. ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، لا نزيل عنه الإيمان بالشك بشيء مشكوك فيه، هذا الإنسان ممكن كذا ممكن كذا، لا نقوله، يعني هذه كلها ظنون، كلها ظنون، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وإزالة الشبهة مجموع الفتاوى. ويتيقن من معاندة المعين لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيحكم عليه بالكفر بوجود شروط التكفير وانتفاء موانعه. فإذا انتفت هذه الشروط أو وجد شيء من الموانع انتفى الكفر، يعني معروف هذا الأمر، يعني لا يكفر إنسان إلا بعد انتفاء الشروط، تكون شروط التكفير. أولا الذي يكفر عليه أن يكون بعد عنده العلم وعالم بالشروط، شروط التكفير، وعالم بالموانع. هناك موانع كثيرة يعني تمنع، سميت موانع لأنها تمنع إنزال حكم الكفر على هذا الإنسان. ومن أشهر الموانع الجهل، من أشهر الموانع الجهل، تأويل، الشبهة، هذه كلها موانع. إنسان مؤول، متأول، إنسان جاهل، إنسان يعني عنده شبهة في المسألة، ما تعرف. قال شيخ الإسلام: فإن نصوص الوعيد التي في الكتاب والسنة ونصوص الأئمة بالتكفير والتفسيق ونحو ذلك لا يستلزم ثبوت موجبها في حق المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع، لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع، هذا في عذاب الآخرة. فإن المستحق للوعيد من عذاب الله ولعنته وغضبه في الدار الآخرة خالد في النار أو غير خالد، وأسماء هذا الضرب من الكفر والفسق يدخل في هذه القاعدة، سواء كان بسبب بدعة اعتقادية أو عبادية أو بسبب فجور في الدنيا وهو الفسق بالأعمال. فأما أحكام الدنيا فكذلك أيضا، فإن جهاد الكفار يجب أن يكون مسبوقا بدعوته. ويستدل حتى بقضية جهاد الكفار، يعني الكفار كفار، لكن حتى جهادهم لا يكون هكذا إلا بعد دعوتهم من الإسلام، يعني الدولة الكافرة. إذا هذا، إذا إحنا الآن نتكلم في الخيال، يعني هذا كان لما كانت الدولة الإسلامية قوية وتخشى وكان يحسب لها ألف حساب، نصرت بالرعب مسيرة شهر، والأمور هذه التي نحن فقط نتكلم عنها ونحلم بها وليست موجودة في الواقع. أما الآن فنحن الذين نحسب ألف حساب لإسرائيل ونحسب ألف حساب للكفار، للأسف يعني الذل والمهانة التي فيها المسلمون اليوم. إذا كانت الدولة قوية وكذا وتريد، طبعا لأن الدولة الإسلامية يعني من واجباتها أن تنشر دين الله في كل الأرض، تقول ليش هذيك، ولكن من رحمة الإسلام أنه خير الناس، خيرهم إما أن يدخلوا في الإسلام أو يؤدوا الجزية. فإن لم يدخلوا الإسلام ولم يؤدوا الجزية فليس إلا السيف، فليس إلا السيف. يعني أنت عندك لا إكراه في الدين، هو هذا لا إكراه في الدين، لا نكره أحدا على الدخول في الإسلام، ولكن يدفع الجزية. إذا لم يدفع الجزية ولم يدخل الإسلام جنى على نفسه، فليس له إلا البوارق، وتعرفون البوارق. لا. كما قال قائل: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، لما يقطع الرأس ما فيش لعب. خلاص. ولذلك يفهم من يفهم لا إكراه في الدين يفهمها خطأ. يقول لك أنا عندي بنت، تقول له بنتك 14 سنة ما شاء الله 15 سنة لا تلبس حجاب كذا، يقول لك لا إكراه في الدين. كيف لا إكراه في الدين؟ هي كافرة يعني ستدخل الإسلام؟ هذه تكرهها على الحجاب. ابني ما يصلي 16 سنة ما يصلي لا إكراه في الدين، ما لا تدخل لا إكراه في الدين. لا إكراه في الدين يعني لا إكراه للكافر ليدخل الدين، هذا شيء آخر. أما الزوجة تلزم بالحجاب والبنت تلزم بالحجاب ويلزمون بالصلاة ويضربون على ذلك، أدل دليل على ذلك أنه قال واضربوهم على العصر. إذن الضرب مش فقط قضية الإلزام. إذن طيب نتابع. قلنا هذا الشرط الأول. الشرط الأول ذكر شيخ الإسلام، يعني الشرط الأول الذي ذكره يعني من ضوابط التكفير، لا الشرط الأول، الشرط الأول أن يقصد المعين بكلامه المعنى المكفر، مفهوم؟ شرط التكفير أن يقصد هذا الذي قال كلمة الكفر أن يقصد بها الكفر، هذا شرط. وكيف تعلم أنت قصده؟ كيف تعلم القصد؟ هل تعلمه بمجرد أن تسمع؟ هو قال هذا ينوي قصد الكفر إذن كافر، ما يمكن. هذا أول شرط. أول شرط، الشرط الأول أن يقصد المعين، يعني المعين الذي نريد أن نسقط عليه حكم الكفر، أن يكون قاصدا بكلامه أو فعله معنى مكفرا، أن يكون يقول مثلا أن يسب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو يسب الرب، أو يستهزئ بسنة ثابتة أو كذا، يعني هذا كله مكفر. الشرط أن يكون هو في قلبه يقصد هذا المعنى. خلاص، لما كان التكفير حكما شرعيا يتحرى في إطلاقه على المعين تيقن من كفره وردته، كان لزاما معرفة قصد المعين. هذا مثلا من هذا القبيل، ولكن لا يعني ذلك أن يكون يعني سب الرب عز وجل يكون هكذا في الأفواه، لا يجوز. هذا الإنسان الذي تقول أنت الآن يسب الرب وهو لا يقصد سب الرب سبحانه وتعالى، فهذا الإنسان يعذر ويستتاب، فإن رجع عن هذا الأمر وإلا ضربت عنقه، ما يبقى هذا الإنسان. لا يكون عندنا في المجتمع واحد يسب الرب وهو إلى الله عز وجل، إما أن فكونه يسب الرب ليس شو قصدك أنت بها، لا أقصد كذا، إذن اذهب افعل ما تشاء، لا ليس الأمر كذلك. لا يبقى عندنا في المجتمع الإسلامي رجل يسب الله أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبقى، أو يستهزئ أو يستهزئ بالدين أو يستهزئ بالسنة أو يسيء إلى هذا، لا يبقى عندنا هذا. فعندنا الحد بين الجد واللعب، إما ينتهي وإما نضع له الحد، هذا مفهوم. قضية إنزال الحكم هذا إن كان يقصد، طبعا إن كان يقصد هذا، لكن قضية يعني تعزيره وهذا هذا أمر آخر، هذا لا يبقى، لا ما نترك أحدا يسب الله عز وجل يستتاب. وهذا الأمر فيه كلام كثير، يعني هناك من قال أنه لا يستتاب، هناك من قال من أهل العلم أن سب الله عز وجل لا يستتاب يقتل، وسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل لا يستتاب دون استتابة. إذا ثبت، إذا سمع وشهد عليه الشهود أنه سب الله وسب هذا لا يستتاب، هذا يقتل تضرب عنقه. وهناك من فرق أن من سب الله يستتاب، ومن سب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب. هذا كذلك تفصيل لأهل العلم. يقولك لأن الله حي لا يموت، هو يتولى هذا الأمر. أما النبي صلى الله عليه وسلم فمات، كيف نأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول له هل تسامح فلان؟ إذن هذا ليس فيه مسامحة، فهذا يضرب عنقه. مجرد يسب النبي صلى الله عليه وسلم تضرب عنقه. لكن القول بالاستتابة موجود. على أي حال هذا الإنسان لن يعيش بيننا إلا لن يعيش بيننا وهو يسب الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن. فلما كان التكفير حكما شرعيا يتحرى في إطلاقه على المعين تيقن من كفره وردته، كان لزام المعرفة قصد المعين والتزامه بالمعنى الكفري أو عدم التزامه، وذلك لأن بعض الألفاظ تكون متشعبة المعنى، فربما قصد المعين من لفظ معنى غير المعنى الكفري، أو قال قولا يستلزم أمورا مكفرة لم يقصدها ولا يلتزمها، فمن كان هذا حاله يكون رميه بالكفر أمرا مشكوكا لا يجوز التجرؤ عليه. مفهوم الكلام؟ فلا يكفر، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا يكفر المعين بما لا يقصده، بما لا يقصده، هنا يدخل القصد، النية والقصد، كأن يطلق لفظا يظنه دالا على معنى هو يدل على معنى آخر مكفر، فهذا لا يكفر إلا إذا قصد المعنى المكفر. وضرب شيخ الإسلام مثلا لذلك فقال: ضرب مثلا لذلك وهو قول الله عز وجل للمؤمنين: لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا واسمع. راعنا كلمة سب عند اليهود، كلمة قبيحة عند اليهود يعني في لغتهم، وكانوا يستعملونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستعملونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سب للنبي صلى الله عليه وسلم. والعرب يعني الصحابة كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا، من باب يعني اسمعنا، من باب السمع، يعني تقول أرعني سمعك، راعني أو أرعني سمعك، يعني اسمعني، اسمعني ماذا أقول. فالصحابة كانت نيتهم في ذلك أن يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم، أما اليهود فكانت نيتهم أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص. إذن كيف استدل شيخ الإسلام بهذا الأمر؟ وهو أن الله عز وجل مع أن الصحابة كانوا يقولون راعنا، وهذه الكلمة هي سب للنبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يقصدون سب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا لا يقصدون ذلك، فلأنهم كانوا لا يقصدون ذلك، والكلمة تشتمل على هذا المعنى، معنى سب النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك لم يكفرهم الله عز وجل ولم يكفرهم النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل استدل به شيخ الإسلام يعني من القرآن، يعني راعنا يا رسول الله من المراعاة، أي أرعنا سمعك، أي فرغ سمعك لكل منا. أما عند اليهود فكانوا يستعملونها، كانت عندهم كلمة قبيحة من الرعونة، كلمة يعني قبيحة كانت عندهم، وكانوا يستعملونها مع النبي صلى الله عليه وسلم يريدون سبه صلى الله عليه وسلم، فنهى الله عز وجل عن هذا الأمر. قلنا الشرط الأول ما هو؟ يعني نجتهد، يعني من يريد أن يستوفي شروط التكفير وكذا يجب أن أول شيء أن ينظر إلى قصدي هذا القائل أو الفاعل، يعني أول شيء تفعله مع من فعل الكفر أو قال الكفر، أول شيء تفعله معه تقول له لماذا تفعل هذا الأمر، ماذا تقصد بهذا الأمر، أول شيء، أول سؤال. ما تجي تقول له يا كافر ماذا فعلت، يعني حتى لذلك أنا قلت لك من يريد أن يدخل في هذه الأمور عليه أن يكون أولا عنده العلم، تكون مسلح بالعلم أولا، ما تجي أنت تبحث. إذن أعرف قصده أولا. هذا أول شيء. الشرط الثاني قيام الحجة، هذا الثاني قيام الحجة. وقد ذكر شيخ الإسلام أن الله تعالى أخبر أنه لا يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة الرسالية التي من خالفها وأصر على مخالفتها كفر. واستدل شيخ الإسلام على هذا الشرط بقوله عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذا دليل أنه لا يعذب الله إنسانا إلا بعد أن تبلغه الرسالة. واستدل بقوله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. يعني فجاءهم النذير واعترفوا بذنوبهم، فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير. يعني هذه أدلة. فإن من بلغته الحجة وانتفت في حقه موانع تكفير المعين يكون معاندا للرسول حريصا على مخالفته مستكبرا على الحق الذي أتى به، ومن كان كذلك فلا شك في كفره. يعني من بلغته الحجة، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، من بلغته الحجة وأصر على ذلك، يعني لحد الآن هذه الشروط هذه لازم تكون كاملة، لازم تكون كاملة. طيب واحد مشيتي عنده قلت لماذا تقول، يقول لك أنا أقصد هذا الكلام، أنا ما قلته أقصده، كفى تكفره؟ لا تقيم عليه الحجة، تبين له الأمر. يعني ضروري، ليس فقط إذا كان عندك شرط واحد فإنك تنزل الحكم، لا، لازم تستوفي الشروط، تستوفي الشروط وتنتفي الموانع وبعد ذلك يسقط الحكم. ولذلك تفهمون بأنه ليس لكل أحد أن يقوم بهذا الأمر، فالأمر يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. فذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن قيام الحجة شرط في تكفير المعين، وبين أن معنى قيام الحجة في حق الكفار هو وجود الرسول المبلغ والتمكن من الاستماع له، فقال والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر. وهذا مهم. طيب هناك كافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، الرسول صلى الله عليه وسلم حي وهو يبلغ، بعض الناس ما أرادوا أن يستمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم، ما أرادوا يسمع، قامت الحجة ولا ما قامت؟ لأنه ما أعرضوا، هم يقدرون، موجود عندهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يريدون أن يسمع. مثل واحد أنت عندك مثلا واحد من المسلمين مثلا رأيته يفعل أمورا يعني مكفرة، وتذهب عنده وتريد أن تقيم عليه الحجة وتريد وهو يعرض عنك، لا يريد أن يسمع منك مهما فعلت، ما يريد أن يسمع، فهذا قامت عليه الحجة، قامت عليه الحجة وإن لم يسمع، لأنه أعرض، أنت فعلت ما بوسعك هو أعرض عن ذلك. إذا ليس من الضروري أن يسمع. ولذلك قال والحجة قامت بوجود الرسول المبلغ وتمكنهم من الاستماع والتدبر، وليس قيام الحجة يكون بالاستماع، لا يكون بالاستماع بالضرورة، أنهم ضروري أن يسمع الكافر منك الكلام، ليس بالضرورة، بل معرفته وعلمه بأن الحجة موجودة وأنت تريد أن تبين له وهو يعرض فقد قامت عليه الحجة. ولذلك جاء في قول الله عز وجل ومن بلغ، ومن بلغ ما معناه من بلغ؟ من بلغه أن هناك دين، دين الإسلام، وأن هناك محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا قامت عليه الحجة، لأن واجب عليه أن يسأل. واحد نصراني مثلا سمع بالإسلام وسمع بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا لم تقم عليه الحجة ولكن قامت عليه الحجة، هو سمع بهذا الدين، أقل شيء يذهب يسأل عن هذا الدين ما هو. فحتى الكفار يجب عليهم أن يسألوا، ليس فقط نحن نذهب ونبلغهم، نحن كذلك نبلغ، ولكن هم كذلك عليهم أن يسألوا. من الكفار الآن لم يسمع بالإسلام، والآن هم يفعلون يعني الإشهار للإسلام يعني بلاش، لما ندفع شيء هم يفعلون. لو أردنا أن ندفع الأموال في الإشهار ما استطعنا، ولكن هم الحمد لله يعني الإشهار بلاش يعني. كم من الناس يدخلون الإسلام بما هم يفعلونه يعني من محاربة الإسلام؟ يمكرون ويمكر الله. هم الآن ما شاء الله لو أردت أن تأتي وتتكلم يعني تعمل دعاية للإسلام تحتاج إلى أموال وتحتاج إلى كذا، هم يفعلونها الحمد لله مجانا ما نحتاج، والناس يدخلون الإسلام الحمد لله. نعم. إذن ليس من الضرورة أن يستمع، ففي الكفار من تجنب سماع القرآن واختار غيره كما يتجنب كثير من المسلمين سماع أقوال أهل العلم وغيرهم، وإنما ينتفعون إذا ذكروا فتذكروا كما قال تعالى سيتذكر من يخشى. وقال إن حكم الوعيد على الكفر لا يثبت في حق الشخص المعين حتى تقوم عليه حجة الله التي بعث بها رسله كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن هذا الشرط، هذا الشرط الثاني، وأظن أن الوقت قد دخل، فإن شاء الله نتابع في السبت القادم إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Thank you.